عفوك ورضاك رب، اصلح أحوالنا، فرج كروبنا، اذهب همومنا، واحفظ مصرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. يا خاتما للمرسلين، يا خاتما للمرسلين، يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداوي. يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيم، قلت ذاك وسام يعلو به فوق الكواكب ساميا. قالوا يتيم، قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة، إن كنت لم تنعم بظل أبوة، فالله آثر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا في رحاب حليمة يأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا، قد كنت طفلا في رحاب حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا عجبا لطفل عجبا لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد تراضيا عجبا لطفل عجبا لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. عجبا لطفل لا يميل بكفه عجبا لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد تراضيا عجبا لطفل عجبا لطفل كان في إرضاعه حكما حكما لمرضعة لديه وقاضيا الجود طبعك الجود طبعك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا الجود طبعك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا عجبا لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا الجود طبعك والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع تسقي العطاش إذا دعيت بإصبع والماء من كفيك ينبع جاريا أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا تسقي العطاش